Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin ve ala ali ve sahbih. Ve men davi davetihi ile yevmiddini ve ba'd. Daimen nes'adu bi zikrillahi ve tatmainnu kuluhuna bi zalik. Ve turattabu afiletuna bi zalik. Kale Teala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل السائل هل تفرقة الصفوف في صلاة الجماعة تجوز أم الضرورات تجوز يا أخي الكريم إذا قال الرجل لزوجته أن تطالق بالثلاثة تقى واحدة أم ثلاث تقى واحدة فقط قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاثة في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر هل عدم الخوف من الموت يتنافى مع طبيعة الإيمان؟ لا تنافي إن شاء الله يعمل في شركة ولا يسمح لي بالصلاة في المسجد وصلي منفردا في الشركة هل علي إثم لن تأثم ما دمت مضطرا حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري ما حكم إقصاء الحيوان لا بأس الكاميرات في البيت بدون علم أحد يجوز هل تتجسس على من على زوجتك وأولادك لا يجوز حكم الدعاء بعد خطبة الجمعة مع ذكر الدليل بعد خطبة الجمعة يعني في الخطبة نفسها الدليل إباحة وإطباق المسلمين على العمل بذلك وقال من قال من العلماء ان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين اذان الجمعة الى ان ينقضي الخطيب من خطبته الى ان تنقضي الصلاة عذرا يقول اشتريت فراخ من محل وحس اني ما دفعتش ثمنها لاني كنت واخد حاجات تانية وكان في زحمة روح ادفع ثمنها إذا متشككة ادفع ثمنها توفي يا رجل وترك زوجة وابنة وابنة وأخت شقيقة وأخ غير شقيق الابن والأخت يأخذان الثلثين الأخ هل أخ من الأب أو أخ من الأم زين الأخت الممسوسة جاءوا بها للقمص بحجة أن الله نصراني. لا يجوز هذا لما الباطل. فيقول الأخ السائل: زميل نصراني مات والكثيرون من الزملاء يقولون غفر الله له وأسكنه الفردوس، إذا كان دعاء بالمغفرة وبسكن الفردوس فلا يجوز لمن مات على الكفر، وذلك لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر له فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى أيضا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بارك الله فيك وشفاك الله وحمدك الله. بارك الله فيك ومحمد. هل هناك زكاة على السيارات الملاكي؟ ليست هناك زكاة على السيارات الملاكي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. يقول: بارك الله فيك يا أخت فاطمة الصالح، هل التعود عند كل ركعة أمر مستحب عند بعض العلماء أم نكتفي عند تكبيرة الإحرام فقط؟ تلك مسألة فيها قولان، الأمر في ذلك كله واسع، إن شئت اجتزأت بالاستعادة في أول القراءة فقط في أول ركعة، وإن شئت كررت عند قراءة أول كل فاتحة، ولله التوفيق. شركة كنت أبيع سلعة فيها قسط وكاش، واخترت القسط ثم بعت السلعة بأرخص الأسعار، عفوا بأرخص، هل يوجد شبهة حرام؟ إذا كنت بعتها لمن اشتريتها منهم حرام، وإذا بعتها لناس آخرين ليس بحرام والله أعلم. هناك زكاة على مصنع الرخام؟ ليس على مصنع الرخام، ليس على الآلات زكاة، الآلات العاملة ليس عليها زكاة، إنما المواد التجارية التي تباع وتشترك الرخام نفسه عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. رزقنا وأنت خير الرازقين. إرضاء عائشة رضي الله عنها لسالم مولى أبي حذيفة، هل يكون واقعة خاصة؟ نعم، إلى هذا ذهب أكثر العلماء أنها واقعة خاصة، وذلك لأن الله قال: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. متحدث مع ابن الخال، هو رجل أجنبي، اتق الله في نفسك وفيه، اتق الله في نفسك وفيه، فهو رجل أجنبي، وكان الكلام لحاجة وبالمعروف عند أمن الفتنة جاهز، وإلا فابتعدي. أحيانا أمزح مع أخي لكي يفيق من النوم فأقول له: قم صلي الفجر، ولم يؤذن الفجر. لا يعني هتكتب عليك كذبة، لا تكذب، لا تكذب. بارك الله فيك. رجل مات، هل هل يجوز أن يؤم الناس رجل مقعد؟ نعم يجوز أن يؤم الناس رجل مقعد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قياما. كيف عرفت الملائكة أن الخليفة سوف يفسد في الأرض؟ كيف عرفت الملائكة أن الخليفة سوف يفسد في الأرض؟ توقعوا ذلك أو قالوا ظنا. حديث من سب عليا فقد سبني لا يثبت. كيف يقسم العبد على ربه؟ يقول يا ربي والله يا ربي لا يفعل كذا ويكون كما قال. كما قال أنس بن النضر والله يا ربي لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الرمية. والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الرمية في القصاص. لم يكن اعتراضا ولكن وبسرعة وافق أهلها على القصاص عفوا على قبول الدية. عندي محل علي ديون الإخراج الصدق أخرج صدقة للسداد ماذا علي؟ هل أخرج صدقة للسداد ماذا علي عن أن البائع يتخلل الحلف؟ فماذا أفعل؟ يعني شخص له محل وهو مدين أن يخرج صدقة للسداد إذا كانت نسبة الديون كبيرة الصدقة اليسيرة لا تؤثر فيه تخرج الصدقة. أما إن كانت الصدقة تعدل نصف الديون أو شيء من ذلك فبادر بسداد الديون. بارك الله فيك. ماذا عن أن البائع تخلله الحلف فماذا أفعل؟ أكثر من الصدقات. حق مضى السم للكلاب التي تفسد لي زرعي ليل نهار. إذا عجزت عن عبادها إلا بهذه الطريقة جازت لك والله أعلم هذه الطريقة. عافاك. ما حكم هل يجوز إعطاء زكاة المال أشياء عينية مثل سرير أو أغطية لسيدة ترفض المال وتسكت على البلاط؟ لا. سلموها المال إلا إذا كانت سفيهة لا تدرك معنى المال فليقم أحدكم نفسه وليا للسفيهة ولا يشتري لها حاجتها الضرورية من أموال الزكاة. هل حرام ركوب الدراجة لبنت 14 سنة؟ ليس بحرام لكن أين ستركبها؟ في وسط الرجال أو تركبها في البيت تلعب بها؟ كانت تركبها في وسط الرجال فتنة طبعا أن تركب البنت الدراجة في وسط البنين والشباب. بلعب البني والفائز يحصل على بني آخر هذا لا يجوز لأنه من الميسر. حفظكم الله وجزاكم الله خير. عمر وأحمد منصور. حكم التكشف عفوا والمداعبة في المكالمات الفيديو بين الزوجة وزوجها المسافر. هو أصلا تكشف المرأة لزوجها جائز لكن نخشى من الأجهزة هذه في هذه الأيام التي يمكن اختراقها فننصحها بستر نفسها والله أعلم. كيفية التعامل مع الأم التي تجور وتظلم زوجة الابن؟ كيفية التعامل مع الأم التي تجور وتظلم زوجة الابن؟ سدد وقارب طيب خاطر زوجتك وذكر أمك برفق وابنين. حكم التأمينات الاجتماعية قال علم أن العمل يقوم بدفعها دون الخصم من راتبه. لا بأس إذا العمل دفعها، لا بأس. المتوقع أنها زوجها لا الحق في أخذ مؤخر الصداقة. المتوفى عنها زوجها هل لها الحق في أخذ مؤخر الصداق؟ نعم لها الحق في أخذ مؤخر الصداق، لأن مؤخر الصداق مقيد بأحد أمرين، بالوفاة أو بالطلاق. صحة حديث عائشة حتى إذا كنا بالبيداء فسقطت قلادة لي إلى آخره، ثابت صحيح. لا تيأس من رحمة الله أكثر من الاستغفار. أختار يا عمر مطلقا أن نفس الذكر لا ينقض الوضوء، ذلك لك الضعيف لخبر نفس الذكر فليتوضأ. هل على التجميد أجر؟ تجميد؟ إذا كنت تؤهل نفسك للدفاع عن شريعة الله وعن بلاد المسلمين قل بارك الله فيك. السفر وقصرت الصلاة هل أصلي الوتر أو أي سنة؟ نعم صلي النوافل المطلقة. والجمهور يقولون أيضا لا مانع أن تصلي النوافل الراتبة، فليس هناك دليل ينهى. هل هناك عدة سنة للمرأة؟ عدة سنة للمرأة سنة ولا حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها ضعيف. في زمن انتشر فيه الوباء هل علي مسؤولية إن ذهبت إلى وليمة عند أختي؟ ليس عليك ولي، يعني ليس عليك ذنب، لأن الاحتياط مطلوب. إذا شعرت أن هناك من هو مريض من أمراض تتسبب بإذن الله انتقال المرض، وذلك لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال لزوجتي لو سمعت كلمة مش كويسة ملكيش عيش معايا، لا شيء في ذلك. وحفظك الله دكتور عمرو السمعين والسمعات. الصلاة وراء مدخن تجوز مع الكراهة. يعمل في شركة تبيع طفايات الحريق، حكم بيع الطفاية لمحل خمور أو تحصيله الأقساط منه. لا تشارك محل الخمور في أي نشاط من نشاطاته أو يعمل من عمله. لو أحد من المتابعين الكرام يشتكي من أعراض مرضية وشك بأنه مصاب بالكورونا يمكنه مراسلته، وإن شاء الله أقيم حالته المرضية جيدا وأرشده إلى ما يجب عليه فعله. من هذا؟ أحمد منصور، ما صفتك يا أحمد بن منصور؟ ما عملك؟ أحبك الله يا وليد. دعوات ربنا يمسحك بيمينه الشافية لا يثبت لها سند. ما نظرنا تجاه من يتلبس بلباس الدعوة ويطعن في إظهار الدين على الفضائيات. أولئك كثيرون لا كثر الله من أمثالهم الذين يقولون الذين عفوا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويدخلون في الدين ما ليس فيه. المنافق علي بن لسان الذي يجادل القرآن قد وردت آثار في التنفير منه والتحذير منه، لكن الحمد لله الزمن يذهب جفاء. يا مرحبا بك يا شهاد. هل هناك كفارة للربا؟ نعم هناك كفارة للربا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قل إزاي أعرف أن ربنا يحبني؟ إذا كنت موفقا للطاعات سعيدا بها فهذه علامة من علامات حب الله لك. رجل قال لأم زوجته في الهاتف: أخبري بنتك أنها طالق محسوبة تطليقة. فأضلي وأتابع الحالة مع أطباء متخصصين. حالة الكورونا الله يعافيك الله يعافيك يا رب. أي والله يوفقك. يعني اذكر لما ما عندك لعل الناس تنتهي من الكتابة قد يشق على بعضهم الاتصال بك. كثر الحديث عن العالم صاحب السند والعالم الذي ياخذ المهم الكتب. اي سند هذا؟ ما في عالم صاحب سند الان. ستجد بينه وبين الامام مثلا احمد بن حنبل على الاقل 30 راويا، هل كلهم ثقات من الناس بتراجمهم؟ عنده خشونة في جسمه، هل يجوز لي أن أصلي الفرد وأنا واقفة؟ السنة القيام وأنا جالسة جائز. حكم الدين للزواج الاستبانة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تأجير المحل لمن يجعله بطالة ويكون من مبيعاته السجائر، وجزء صغير من المبيعات. ليس عليك إثم في تأجير المحل لمن سيتخذه بقالة. حكم الشرط الجزائي في البيوع فيه تفصيل. إذا كان المشتري أضر بالبائع جائز له أن يأخذ منه بنفس الضرر والله أعلم. حكم الزوجة تغطي رأسها من البرد بشماع زوجها الأحمر في البيت فقط لا مانع. ما يخشى على الناس أسئلة شرطية. هل الاستغفار يمحو الذنوب وحده ان يلزم تذكر جميع الذنوب والتوبه منها والعزم على عدم العود؟ الاستغفار مع رد المظالم الى اهلها كفيلان لذلك باذن الله. شفيك ربي يا امه الله واجعلينا. صليت العصر واكتشفت انه لسه ما اذنش، بقي 3 دقائق. صلي ثاني. نعم عاد الصلاه. اظن دائما ان صلاتي ناقصه فاتي بركعه زائده. لا تفعلي عبره السبيل لانك تزيد على الصلاه المفروضه. حليمة السعدية هي من الصحابة؟ ما أظن ذلك لأنها ما عاشت حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم والله أعلم. حكم تلاوة المرأة القرآن، حكم قراءة المرأة القرآن على الشيخ طلبا للإجازة لا يخلو بها، لا يخلو بها، يخلو أن رجل من امرأة فإذا سألسهم الشيطان فتركت بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. هل هناك دعاء معين لتثبيت حفظ القرآن؟ يعني الأدعية المباشرة وثيقة الصلة، اللهم حفظني القرآن، اللهم ثبته في قلبي، وذلك ما الحكم في البنوك عفوا، ما حكم الشرع في الفوائد البنكية؟ حرام يا عبد العزيز، البنكية حرام. هل يمكن عمل عقيقة في أي سن؟ إذا فاتتك العقيقة في اليوم السابع فافعلها في أي وقت. يجوز النظر إلى الفتيات لاختيار الزوجة؟ تمشي تنظر في الشوارع كل ما الفتيات يعني. الله المستعان، يعني امسك عن الافتاء في هذا وان كنت عارف اللي. انا حمل ايضا مش قادر على الذهاب الى والدي، انا لا اخوف حامل مريضة مش قادر ازن الى والدي، ليس بعقوق عجزة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القيام الليل يجبر ما فاتني من السنن والوتر، القيام الليل اجر مستقل السنن لها وزورها. القول الصحابي حجه، قول الصحابي ليس بحجه، الحجه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، انما كلام الصحابي افضل من كلام غيره. ماذا تفعل مع الزوج المفتري الذي يؤذيها بالكلام وهو مسافر؟ اعرضي عن الجاهلين ودع لهم الهدايه. هل يجوز النظر الفتاه التي اريد ان اتزوجها قبل ان اتقدم لها؟ يجوز اذا وقع في قلب احدكم خطبه امراه فلا باس ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. هل هناك كفارة لمن حصل على وظيفة بالغش في الامتحانات؟ أولا إذا كان يجيد الوظيفة واستمر في العمل يكثر من الصدقات، إذا كان لا يجيدها يتركها. إنه طبيب ونوى تغيير تخصص النساء والتوليد مرضى الله، لكن لا أستطيع تغييره في الوقت الصح بدون واسطة. ممكن تغيره إن شاء الله إذا كنت ستجيد المهنة التي تريدها، والله أعلم. ما سؤالك يا أبا عبد الرحمن؟ بارك الله فيك يا مصطفى بن محمد، وفقك الله أختم له. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أبي أبوك في النار، يفصح المسلم. حديث من كتم غيظا مع ضرب المثال في سنده ضعف، من كتم غيظا وهو يقدر على إفادته ألبسه الله من حلل الجنة ما شاء ما شاء. ما صحة الحديث الذي ينهى عن النفس في الطعام ولفظ ينهى عن النفس في الطعام؟ الحصول على التعليم والاستمرار فيه يعتبر رزق من ربنا ولا سعي؟ اذا كان تعليما نافعا تنفع به نفسك وتنفع به المسلمين. رزق حلال حليلي. الحصول على الأفضل لا سبب منازمة الهموم والمشاكل، البعد عن طريق الله والبعد عن الفقه الدين والبعد عن الاستغفار. هل يجوز الاشتراك في تأمين التكافل الاجتماعي لنقابة المهندسين؟ إذا كنت مختار الابتعاد عن مثل هذا، أما الاشتراك في النقابة كنقابة فلا بأس بها لأوامر ذلك، والله أعلم. يصاب من هموم الابتلاءات والذنوب، استغفر الله واكثر من ذكر الله. كنت شغال في مطبخ مطعم مطبخ يرمي أهلاك فراخ يقول إنه فاسد كل يومين بكميات ليس صغيرة بدون أن صاحب المحل. الآن تبو لعدم إخبار صاحب المحل، يعني هو أمر، يعني هل الطعام فاسد أو ليس فاسد يا أخي؟ افترض أن المسؤول رجل صالح ويتحرى الصحيح فقط فلا تسريب عليه. أما إذا كان المسؤول يفسد ويرمي طعاما سليما انصحه، وإلا نبه صاحب العمل صاحب المطعم. لا سؤال طويل، هل يجوز دفع الفوائد الربويه للضرائب؟ لا يجوز. هل التاجر عندما يتجاوز عن دين او ماله ان يحتسب ذلك الانسكاه؟ يا اخ عادل، يرى جمهور العلماء انه لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه. حكم شغل البنك تمويل قروض في وقت ما فيش شغل غير كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وكاتبه ومثله وشهده. هل يوجد وقت غير مستحب او محرم لصلاه الضحى؟ لا، عندما يكون قائم الظهير عندما تتوسط الشمس كبد السماء. حديث إن الله يحب أن تؤتى رخص وكما يحب أن تؤتى. لا صحيح الحديث، ما هو الشرع في حلف يمين الطلاق؟ ما هو الشرع في حلف يمين الطلاق على أبسط الأمور؟ ماذا سيقول يعني في يمين الطلاق؟ الدلالة صحة إسلام المرتد برؤيته يصلي. وارتد كيف ارتد من وجهة نظره؟ من أي طريق خرج من الإسلام؟ بين لنا كل مسألة فيها تفصيل. لم يكن لما صدف وسمع موسيقى يتفاعل معها. طيب المطلوب رقم اليوم في مصلحة الضرائب، عليه أن يخفف قدر الاستطاعة على الناس. أشبنا على هذا حديث عيسى: إذا كنا بالبيداء انقطع يقضي لي. ثابت صحيح. دم الزوجة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. صديقتي خطيبها أمي لا قول أكتب وهي في ألم إنجليزي فتفكر فأنت تسيب العالم توافق على اسم ليس عليه اسم. بهذا القدر أستجئ، وإلى الأسئلة الصوتية المسموعة بعد قليل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.